اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك سبحانك كفوا أحد. يا قريبا لمن دعاك، يا حليما على من عصاك، سبحانك تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك وبحمدك، نحن الضعفاء. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. سبحانك، نحن الفقراء إليك، أتينا إليك ورفعنا أيدينا إليك، نعبدك وحدك ولا نشرك بك شيئا، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، ترانا وتسمع كلامنا. سبحانك وبحمدك، نطمع في مغفرتك ونرجو رحمتك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. نرفع مسائلنا كلها إليك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، لا تمنع اللهم عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم صحبة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم لا تجعلنا من الضالين، ولا من المضلين، ولا من الظالمين، ولا من الفاسقين، ولا من الكاذبين، ولا من المفسدين. اجعلنا من عبادك المهتدين الصالحين المصلحين الموفقين المسددين، ممن رضيت عنهم في دنياهم وآخرتهم، فأحببتهم فأنعمت عليهم بلذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أنعم علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والإنعام، اقض حوائجنا كلها، واجعل ذلك عونا لنا على طاعتك. اللهم اقض حوائجنا كلها، واجعل ذلك عونا لنا على طاعتك. اللهم اقض حوائجنا كلها، وحقق لكل واحد منا مسألته ممن سألك إياها أو غفل عنها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ذلك عونا لنا على طاعتك، عونا لنا على طاعتك، عونا لنا على طاعتك. اللهم أيس الشيطان منا كما أيسته من رحمتك، اللهم قنط الشيطان منا كما قنطته من جنتك، اللهم باعد بيننا وبين الشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا أمده بالصحة والعافية، ومتعه بالصحة والعافية، وأعنه على ذكرك وشكرك، واختم له بالصالحات يا رب العالمين. ومن كان منهم مريضا فاشفه بشفائك، وعافيه يا رب العالمين، اللهم اشفه بشفائك، ومتعه بالصحة والعافية. ومن كان منهم ميتا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، آنس وحشته، آنس وحشته، آنس وحشته. اللهم يا رب العالمين نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل منازله منازل الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأعتقت رقابهم ورقاب والدهم وأهلهم وذرياتهم من النار في هذا الشهر الفضيل وفي لياليه الفاضلة يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.